أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل ورد شيء في فضل العبادة في شهر رجب وخاصة ليلة 27؟ ذكرنا جوابا لسؤال سابق أنه لم يرد شيء، وأن أهل العلم المعنيون بالنصوص وخاصة بالحديث وفي مقدمتهم الإمام ابن رجب ابن حجر رحمه الله وابن رجب كذلك كل منهم، لكن ابن حجر الذي هو أمير المؤمنين في الحديث في عصره في القرن 9 الهجري صاحب فتح الباري المشهور بشرح صحيح البخاري له رسالة تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وأتى على كل الأحاديث التي أوردها الموردون وفندها وأنها ليست بصحيحة، ولم يرد في شأن رجب شيء يعول عليه، لا عمرة ولا صلاة ولا صوم. وقلنا أكثر ما تعلق به وربما يعني أكثر ما يعني يعول عليه حديث الباهلي أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال له صم من الحرم وأفطر، ولا شك أن شهر رجب شهر من أشهر الحرم بالإجماع، فهو من الأشهر الحرم، له حرمته وقدسيته، والحكم الصحيح أنه ليس منسوخ حكم الأشهر الحرم، وأنه لا يجوز القتال فيها، وأن حرمتها يعني ثابتة، ولا شك أن المعاصي فيها والظلم كما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم محرم في كل وقت لكنه أشد ما يكون في مثل الأشهر الحرم. فالحاصل أنه ما ورد شيء يعول عليه. وأيضا كذلك يستدلون بحديث أسامة بن زيد، وهذا مما ذكره الإمام بن حجر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامه شهر شعبان قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، بين رجب ورمضان غفل عنه الناس. فقالوا هذا في نوع من الإشارة إلى تعظيم هذا الشهر، لكن تعظيمه ما في شك لأنه من الأشهر الحرم، أما أن يخص بصيام أو عمرة أو بصلاة أو خاصة أول جمعة من رجب أو أول خميس من رجب أو ليلة 27 يزعمون أنها ليلة الإسراء والمعراج، هذا كله مفتعل، وقد يصل إلى أنه موضوع مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي التشاغل بهذه الأشياء. ولأن كما يعلل بعض الفقهاء يقولون تستنزف طاقة المسلم إذا مضى في شهر رجب وصام وتصدق، ما يأتي رمضان إلا وقد ضعف، يعني استنزف طاقته، فيصرفونه عن ما ينبغي أن يكون عليه في رمضان من الإقبال على الطاعة والتشوق والتشوف إليها، يكون قد أهدرها في رجب ومل من الصيام والطاعات، فلا يأتي عليه رمضان إلا وهو قد في حالة من الملالة، وهذا من شؤم البدع، من شؤمها وشرها. أحسن الله إليكم. يقول: وادي محسر بين عرفة ومزدلفة أم منى ومزدلفة؟ بين منى ومزدلفة، هو يعني كما يقول الإمام القيم غيره ليس من منى ولا من مزدلفة وهو في داخل الحرم، لكن الصحيح أنه ورد ما يدل على أنه في حدود منى، ورد في بعض الروايات ما يدل على أنه داخل في حدود منى، لكن المشهور أنه يعني واد بين هذين المشعرين بين منى ومزدلفة. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الأمور المحدثة، يعني المسلم في عباداته الأذكار وغيرها إنما يتبع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم، وهذا ما أثر. الصحابة كانوا يذكرون الله تسبيح وتحميد وصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وما أثر أنهم كانوا يرددون بصوت جماعي، ما ينطلقون للحج ويلبون كل يلبي ويجتمع من تلبيتهم أصوات يعني على غير اتفاق، بعد الصلاة يذكرون الله ويهللون ويسبحون ويجتمع من أصواتهم صوت جماعي لكن على غير اتفاق كما هو في بعض المساجد في بلاد في بعض البلاد الإسلامية. هذا كله خطأ وأمر محدث وبدعي. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم طلب المدد من الأولياء والصالحين والطواف بقبورهم وطلب البركة منهم؟ هذه أمور يعني أمور نسأل الله السلام والعافية، إما شرك أو هي وسيلة إلى الشرك. يعني المدد، المدد من الله سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. الله الذي يمد. أما المدد من الأولياء هذا أعوذ بالله، هذا يعني طلب شيء لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. كذلك الطواف بأضرحتهم والعكوف عندها هذا كله إما شركا صراحا أو وسيلة إلى الشرك. فيجب على إخواننا الذين أبتلوا بهذا الأمر أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. إن كانوا وقعوا فيه فليقلعوا، وإن كان هناك من يعرفون من جيران أو أصحاب أو جماعة فعليه أن ينصحوهم ويذكروهم أن هذا إما شرك أو وسيلة وذريعة للشرك، فليتقوا الله. والله سبحانه وتعالى كما قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. فحذر من اتخاذ الأولياء، وكثير من الآيات فيها هذا التحذير: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فينبغي الحذر من هذا والغلو في الولاة، بل حتى في الأنبياء والملائكة صلوات الله وسلامه عليهم. أحسن الله إليكم. يقول: نذرت لله قبل أكثر من 15 عاما أن أترك التدخين، ومنذ ذلك الحين وأنا أتركه وأعود إليه. طيب ما هو النذر؟ يعني ماذا قال؟ إنه يصوم ولا يتصدق ولا ماذا؟ لا بد أن يعني يبين هذا النذر، يعني أو كان في عرف يعني متعارف عليه المقصود بالنذر. فعليه أن يفي بالنذر، عليه أن يفي بالنذر لأنه عاهد الله، فعليه أن يفي بعهد الله. فإن كان يعني قال أتصدق فليتصدق، أو يصوم يصوم، أو يصلي يصلي، فهذا مما يساعده على الوفاء بنذره والانكفاف عن هذا الأمر وهذه المعصية. فلا شك أن الإصرار على التدخين بعدما تبين ضرره بإجماع الأطباء من مسلم وكافر، كل مجمع على أنه ضار. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فهذا أمر لا يجوز للمسلم، وقد تبين له هذا أن يصر عليه ويبقى. فعلى هذا الأخ أن يتق الله ويجتهد فيما أضمر في نفسه من أمر، من صلاة أو صدقة أو صوم، يفعل من هذا ما تيسر له، ويبشر أن الله سبحانه وتعالى سوف يسدده، وهو إن شاء الله مقدم على هذا الشهر الكريم شهر رمضان. فلعل هذا يكون إن شاء الله وسيلة أنه يكف عن هذا الأمر، خاصة قد مضى عليه 15 سنة. يعني هذه كافية، كافية مدة كافية أنه ينبغي له أن يقف وقفة رجل صاحب عزيمة ويحد من هذا المرض الذي يمضي في جسمه، بل وقد يتسرب إلى أهله وأولاده. نسأل الله له وللجميع الهداية. أحسن الله إليكم. يسأل عن الزخرفة في المسجد، أجزاء دون أجزاء. يقول: منهي عنها بإجماع أهل العلم، أن يعني الرسول عليه السلام يعني حذر من زخرفة المساجد. وفي حديث ابن عباس وعمر رضي الله عنه لما استأذنه أبو موسى الأشعري وهو أمير على الكوفة أن يبني مسجد، فقال: لا تبني، لا تصفر ولا تحمر، أو كما قال رضي الله عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث في المسجد يعني بشيء من فقال: بل أتخذ عريشا كعريش أخي موسى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فقد ورد التحذير من زخرفة المساجد لأنها تشغل المصلي. المساجد ما هي من أجل التسلية، هي للعبادة. المقصود منها يعني كف الحر والقر الرياح وتكون مهيئة لأداء العبادة للعاكفين وللتالين والمصلين. أما أن تكون مجال لاستحسان فهذا أمر خلاف المقصود. وهذه الأقيسة بعض الناس يقيسون أقيسة خاطئة، يقولون هذا بيت الله نحن نعتني ببيوتنا ونزخرفها وكذا، أفلا نزخرف؟ هذا قياس فاسد. وأيضا أصل زخرفة البيوت ما يجوز الزخرفة فيها والإسراف في هذا، قد يكون مباح إلى حد ما إلى حد ما. فكون الناس للأسف نجد من يوفق لبناء مسجد إذا به يبالغ في أشياء من الزخرفة والقباب وأشياء يعني زائدة، نفقة المسجد قد تكفي لبناء مسجدين أو ثلاثة بشكل مبسط متواضع، فإذا به يصب أموال كثيرة في هذا المسجد ليشتهر بين الناس أنه شأنه كذا وكذا، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول عندهم من يقول أن الأعمال واجبة، لكن لو آمن بقلبه وأقر بلسانه وترك العمل أنه معرض للوعيد في الآخرة ومآله إلى الجنة، ويحتجون بأحاديث أن الله يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط وغيرها من الأحاديث. هذا خلاف نصوص الكتاب والسنة، فالنصوص التي في القرآن كلها مقرونة بالعمل. ثم أيضا وردت أحاديث في شأن الأعمال، في شأن الأعمال وخاصة الصلاة، ورد تكفير من تركها، من ترك الصلاة فقد كفر بالنص، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهذا يدل على أن يعني مجرد هذا النطق ليس صادقا، وإلا لو كان صادقا في دعواه وفي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه وسلم، لو كان صادقا لعمل بمقتضياتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاب المنافقين في دعواهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الأعمال هي جزء من الإيمان، جزء منه، ليست مجرد تكميل له، بل هي ركن من أركان الإيمان. إذا لم يكن عمل فمجرد الدعوة، إلا من لم يتيسر له عمل، يعني شهد الشهادتين ثم على إثرها مات، فهذا لم تتح له فرصة حتى يصلي ويصوم وما إلى ذلك. فمثل هذا لا إشكال فيه. لكن من يسلم ويعلن الإسلام والشهادتين وإذا به لا يصلي ولا يصوم ويقتحم الزنا والربا ثم يقول إنه مسلم، فهذا القرآن يفند دعوة ومتهم في هذه الكلمة. القلب ما نعرف عن قلب شيء، القلب أمره إلى الله. أما هذا الذي يقول باللسان فالعمل يكذبه، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول ماذا أفعل إن وجدت رجل مستدبرا القبلة ساجدا باتجاه القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله، هذا خطأ فاحش. إن كان غافل أو ناسي أو جاهل ينبه، وكان يعتقد هذا الاعتقاد هذا قد يقال كفر. فمن يسجد إلى قبر ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويستدبر القبلة ويسجد القبر، فهذا يخشى عليه أنه يحكم عليه بالردة، إما أن يكون مجنون أو إنسان، فهذا أمر لا يقبل بحال. لكن يؤخذ بالتي أحسن، إن كان غافل أو جاهل أو ما إلى ذلك، أو قد يكون معتوه، يعامل بالحالة التي تناسب حاله، وهذا لا يمكن يعمله مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله